احنا رجعنا كيف اختار بيوتين؟ اخشى انكم الى مرض هذه الساعه تشعرون براحه عظيمه. واحد يجي يشوف المطبوع، شوف المطبوع اقل شيء في اليوم الذي قبل ان تاتي، شوف المطبوع انظر ماذا قرات. العلم اذا لم تذاكره فانه سيذهب، ولذلك حاولوا ان تراجعوا. اذا قال ابو بكر البزار، ماذا قال ابو بكر البزار؟ تفضل، ماذا قال؟ قراتيها ولا راجعتيها من قبل؟ الان قراتيها. من الجلة؟ رواية من الجلة عنه هكذا، ويوافقه قول من؟ قول الذهبي. ماذا قال الذهبي؟ شو في يا اخوان؟ شو شفت عين؟ تفضل. هذا هو قول الذهبي والجمهور على انه ما تقراش. شو في واحد يقول لي انا معك شو؟ ما راجعها شيخ. تفضل تفضل تفضل اقرا. نعم. ونحو قول الذهبي والجمهور على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعه ما لم يأتي بما ينكر عليه، بما ينكر عليه، بما ينكر عليه عفوا. نعم. حديثه صحيح. نعم. وهذا نعم انتهى انتهى. هذا الكلام الذهبي رحمه الله ساقه في احاديث صحيحين، مفهوم؟ كان يتكلم عن احاديث صحيحين فساق هذا الكلام. نعم. نعم. نعم. صح. صح. جيمك معطشة. جيمك معطشة. تعرف معطشة؟ قرأت لكم أنا، قرأت لكم كلام الإمام ابن حجر العسقلاني ولا ما قرأته؟ نعم. في كتابه؟ لا لا. لسان؟ قرأته؟ نعم. صح. لكن نعم. تفضل تفضل. يرد على من؟ يعني قد يجاب عن الحجر قال له، يعني كيف يجاب عن الاستقراء؟ نعم. قد يكون يعني تبع. عليكم السلام ورحمة الله. بس هذا شيء لا أدري أينك، أين مكتوبة هذه؟ كتبتها في الهامش. نعم. تفضل تفضل. قد يرد على، قد يرد على. قال ابن حجر. نعم. هذا الذي نسبه للجمهور. أعد كلام، أعد كلام ابن حجر. وعندك كامل؟ نعم. أو عندك كامل؟ ليش في الحاشية؟ عندي كتاب. وش من كتاب؟ دور. لا لا لا، ما ما كاش كلام، كاش كلام كامل. لسان. نريد من لسان الميزان. كلام اللسان الميزان عندك؟ صح. ترجمة من؟ ترجمة؟ ترجمة من؟ ترجمة من؟ لسان الميزان. عاود. والجمهور هكذا، والجمهور قال، قال وش قال؟ على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة. على أن جيبها أنت يا باحث من قد تبدأ كاش منها. اكتبوا الجمهور، دير دير البحث فيها خط في ال في ال نكتب الذهبي. لا لا، اكتب في البحث، في البحث، ما تعرفش في البحث. الجميع. قال من قطع الفاسي نعم قطع اي اقراها اقراها اقراها هي في الجزء السادس معليش اقراها اقراها اسمعوا هذا الكلام. قال ابن القطان وهو مما لا تثبت عدالته. شكون هذا الراوي اسمه؟ في ترجمة من؟ ترجمة. نعم. مالك بن أبي الحسن. لا مالك بن أبي الحسن. نعم. صح. حسين. بنو أبي الحسين. صح. تفضل. نقرأ من قول نعم اقرأ في ترجمتي هذا الترجمة. لا أسف لا. مالك بن الخير الزبادي. صح بن الخير الزبادي هذا هو. نعم. فضل. محل الشاهد اقرأ اقرأ. قال ابن القطان وهو مما لم تثبت عدالته يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة وفي رواة الصحيحين ما نص أحد على أنه ثقة. صح هذا في ميزان الاعتدال ولا في لسان ميزان؟ في لسان ميزان. صح. وفي رواية الصحيحين عدد كبير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم والجمهور على أن شوف شوف هذا كلام الذهبي وش قال؟ وفي في رواة الصحيحين نعم. عدد كبير نعم. ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم والجمهور نعم. على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح نعم. انتهى. وهذا نعم. هذا قول الآن كلام الذهبي انتهى نعم. قال وش قال ابن حجر قال نعم. وهذا الذي نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة إلا من ابن حبان. صح نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث والانتساب إليه كما هو مقرر في علوم الحديث نعم. وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات نعم. فهو ثقة عنده نعم. وكذا نص الحاكم في مستدركه على أنه ثقة نعم. إذن مكمل. نعم. ثم إن قول الشيخ إن في رواة الصحيح عددا كبيرا إلى آخره مما ينازع فيه بل ليس كذلك بل نعم. هذا شيء نادر لأن نعم. غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرج له في الاستشهاد والله أعلم. أنت سمعت كلامه هذا كلام ابن حجر مش كلام فهمت الآن ماذا تريد أن تنتقد عليه؟ معليش ما يكون شجاع احنا رانا في البحث فهمت نعم تفضل يعني الذهبي نعم جيد نعم ما لا يخطئ نعم لا معصوم نعم خلاص وابن حجر من أهل الاستقرار نعم نعم يعني الذهبي نسب الطريقة للجمهور نعم ابن حجر يعني قال بأن هذا لا يوجد أحد من أئمة النهضة قال نعم يعني هنا كيف العمل؟ على الآن رقم وقف الذهبي على كلام نعم نصوا أن لا كله استقراءات نعم يعني الذي يقال بأن الذهبي استقرأ نصوص الأئمة ولو لم يصرحوا بها لا الذهبي رحمه الله فعل هذا باستقرائه ليس استقراء الجمهور الذي قصد به من قولهم ولذلك كلام الذهبي رحمه الله قد يكون صوابا وكلام الحجر قد يكون صوابا كيف ذلك الذهبي إنما استعمل استقراءه في العمل معناها عمل البخاري ومسلم وعمل الصحيحين وعمل غيرهما هذا العمل الذي جرى عليه معناها من يسكت عنه كثير منهم ما وجدنا من نص على ضعفهم أو توثيقهم ووجدنا أنهم من يشترط الصحيح من الآن الذين اشترطوا الصحة كم من كتاب اشترط الصحة؟ أربعة خمس كتب ما هي؟ زين بخاري زين مسلم زين من؟ بدأوا بالأولي ابن خزيمة هكذا أبو بكر بن خزيمة تلميذه من؟ ابن خزيمة تلميذ ابن خزيمة معنا طالب الذي يسأل سؤال تلميذ ابن خزيمة من؟ من؟ الحاكم. ثم تلميذ الحاكم من؟ ابن حبان. هكذا. وهناك سادس. سادس سبر صحه في كتابه متاخر من قرن السابع. من هو؟ ازال سؤال لك. من هو؟ السابع. نعم 600 وزياده. خطيب 600 162 القرن الرابع. صاحب المختار ضياء المقدسي. صاحب المختار مما ليس في الصحيحين. ايضا اشترط الصحه في كتابه. هؤلاء الذين اشترطوا الصحة وابن الذهبي بعدهم وجدهم على هذه الطريقة. بعض الرواة يجدهم أنهم يخرجون لهم في الصحيح ولا يوجد من ينص على توثيقه. معايا طالب؟ معايا مفهوم؟ فاستقرا هذا. ابن حجر رحمه الله لم يذهب إلى هذا الاستقراء، وإنما أراد الله. قال ما صرح، وإن انتبه إلى قول ابن حجر، ما قال ما عمل، وقال ما صرح أحد بهذا الذي قاله الذهبي. والجمهور وش قال ذلك؟ والجمهور على أن من؟ الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. الآن في كلام الذهبي هل هناك ما يصلح بأن هذا تصريح منهم؟ لا يوجد. فالذهبي استعمل ماذا؟ استقراءه العملي، ومن حجر استعمل استقراءه اللفظي. رد عليه، رد عليه، أقرأ مما ينازع فيه. نعم قيده ابن حجر بما يسمح بالاعتبار. لا الذهبي أطلق. ماذا قال الذهبي؟ نعم قال ورواة الصحيحين، كثير من رواة الصحيحين أنه لم ينص أحد على توثيقهم وهم ممن يحتج بهم. ماذا رد الحجر؟ قال مما ينازع فيه، بل ليس كذلك. قال بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر، لأن غالبهم معروفون بالثقة إلا من خرج له في الاستشهاد، والله أعلم. واضح، معناها من تكل ما فيه من الصحيح، وكما يقال، كما يقال على الهامش، كما نقول أنا وأنتم على الهامش. إذا تكملنا خلينا الذهبي، وخلينا نقول من أعلم بالبخاري؟ الذهبي ولا الحاكم؟ لماذا؟ شرحه، لأنه شرحه في كم المدة؟ المدة 20 سنة، 25 سنة مع فتح الباري، مع مع هذه السنة، وبقي فيها 3 سنوات. ولذلك أعلم الناس بالبخاري رحمه الله وابن حجر أعلم بالذهبي. فالذهبي وإن كان له إلمام وله كما يقال استيعاب وله استقراء، إلا أن ابن حجر رحمه الله أعلم به بالبخاري وبرجال البخاري. واضح؟ والله أعلم. هذا الذي أظنه. ها هل من إشكال آخر؟ واضح؟ واضح؟ الآن البزار ذهب إلى هذا القول ووافق الذهبي، كلامه قد يوافق، وهذا مردود عليه وردنا عليه. القول الثالث قول من؟ ابن عبد البر. إن شاء الله قرأت ابن عبد البر. ابن عبد البر احتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. احتج بهذا الحديث ورتب عليه أن كل من حمل هذا العلم فهو ثقة. واضح؟ واضح. الآن لكن كما يقال الإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 363 للهجرة، كما يقال استثنى شيء نقض به كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، معنى الحديث ظاهر في أن وش أكثر من هذا؟ ها؟ الشرط والحمل. وشنو؟ وضع كذا. يقعد معك. شرط رواية الحديث أن يكون صح. بارك الله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. هذا الحديث ظاهره طالبة صاحب الخمار الأزرق. هذا الحديث ماذا يعني؟ وش مو الحديث؟ حديث عودي لي بك الحديث. أكيد هذا المقطع مع زميلتك. انتبه. أعيد لك هذا الحديث. انتبه. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا الحديث ظاهره أن كل حامل علم معروف العناية به فهو ثقة. لكن الإمام ابن عبد البر استثنى. ماذا قال؟ إلا ما ماذا قال؟ كل حامل علم فهو ثقة إلا من ثبت جرحه. فقوله من ثبت إلا من ثبت جرحه هذا ينقض ما في الحديث، فإن الحديث يدل على أن كل حامل علم فهو ثقة. واضح؟ فقوله إلا من ثبت جرحه دل على أنه نقض قاعدته. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا يدل على قال إلا معناته هناك قاعدة، عنده قاعدة معناه ما جعل أصل الحديث يذهب إلى أصله. ظاهر الحديث فيه أن كل حامل علم إذا أخذنا بالحديث على ظاهره مفهوم إذا حملنا، فقال كل حامل علم فهو ثقة أصل مفهوم، لكن قال إلا إذا إلا من ثبت جرحه، فمعنى الحديث لا يحمل على أصله على ظاهره، معناه مستثنى منه بدليل أنه مستثنى، لأن الواقع يستثنى منه، الواقع وجد منه أول من تسعر بهم النار عالم، فيقال تعلمت ماذا؟ قال تعلمت تعلمت ليقال عالم، مفهوم فيسعر به النار. فهؤلاء الحديث يرده، حديث آخر يرده، فليس كل عالم لا بد أن يكون عدلا أو ثقة. واضح؟ فالنصوص ترده، ناهيك عن الواقع فإنه أيضا يرد. معايا؟ معايا؟ مفهوم؟ فإن هذا حديث ابن عبد البر. لأن الواقع يرده، معناها هناك كثير من العلماء نص بعض العلماء على جرحه، منهم الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان إمام من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة، كثير من الأئمة نصوا على تضعيفه في الحديث. مفهوم؟ فهل يقال هذا عدل ويقبل حديثه؟ واضح. ولذلك نص الواقع يرده، كثير من الأئمة ضعفوا بعض الرواة الذين هم أئمة في الفقه أو في غيره، ولكنهم هم ضعفاء. الآن قراءة حفص، قراءة حفص، حفص بن سليمان بن نجاح القارئ هذا مفهوم إمام في القراءة ولا لا؟ نختلف في ذلك، صادق نصف العالم لكنه في الحديث، بل هو ضعيف في الحديث. هناك ما قال صادق، لا صدوق لا يعرف هذا، بل اتهم بأكثر من ذلك. عاصم عاصم عاصم أنا أقول حفص، تعرف حفص؟ حفص هو راو عن عاصم. عاصم أيضا اختلف فيه، مفهوم قيل فيه صدوق عاصم، لكن أشد منه حفص وهو إمام في القراءة. واضح؟ فهذا لا يلزم منه العدالة. الشيخ هو عاصم والتلميذ هو حفص بن سليمان القارئ، حفص بن سليمان القارئ يسمى، وأما عاصم فهو عاصم بن أبي النجود، هذا هو القارئ. فهم عاصم بن سليمان، حفص بن سليمان القارئ يسمى، حفص بن سليمان القارئ، وأما عاصم بن أبي النجود. نعود إلى ما نحن فيه. إذن هذا القول، القول الثالث لقول القول الرابع حتى ابن حبان. ابن حبان مشى على قاعدة وهو أن الأصل في الناس ماذا؟ العدالة. الآن الأصل في الناس العدالة في لا نتهمهم صح، لكن الأصل لا نوثقهم، معناها لو كان الإنسان جاء من الخارج ووضعت عنده أمامه كنز من الأموال من الذهب والفضة، لا أظن أن عاقلا يوافقك على فعله. فهم لو أن إنسان جاء من الخارج ووضع إنسان أمامه كنوز الذهب والفضة، فهل يوافقه العقلاء؟ طالبة في الأخير معنا، هل يوافقه العقلاء؟ معايا طالبة التي نعم، لكن معايا أعيدي ما قلت، طالبة أعيدي ما قلت، هذه اللي قبلك لا يدير حقيبة أمامه، أعيدي ما قلت، مرة كل واحد راح يحوس بعيد ولا وجنه. كونوا بعقولكم وأجسامكم معي، قلنا لو أن رجلا وضع أمام رجل لا يعرفه مالا أو كنوزا، فإن هذا يتهمه العقلاء. ولذلك نحن لا نتهم الراوي بكونه فاسقا أو غير ضابط كوننا لا نعرفه، ولكن أيضا لا يحكم عليه بالعدالة والضبط، فإن هذا محتمل وهذا محتمل. ولذلك هذا الاحتمال كونه قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، هذا الاحتمال يجعلنا أن نتوقف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نوثقه ولا نضعفه، ولكن لا يؤخذ عنه الحديث. وهذا يسمى المجهول. واحد. نعم. راوي عرف أنه لا يروي إلا عن العدو والثقة. هذه مسألة أخرى. ستأتينا إن شاء الله. روى عن مجهول. لا لا هذه مسألة أخرى ستأتينا. كي جينا سألنا عشان نضيع شنو. فهمنا قول ابن حبان، ابن حبان حكم على الناس، ولذلك في كتابه الثقات أورد كثيرا من المجاهيل ووثقه. وش دلهم؟ وش دلهم؟ وثقه، أوردهم في كتابه الثقات وهم مجاهيل. فمشى على قاعدة وهو أنه كل من لا يعرف فيه جهل فهو ثقة، وهذا ليس بصحيح. إنما الذي يلزم منه أن يعرف بالعدالة وأن يعرف بالضبط، وهذا محتمل، لا كما لا يجرح ولا يعدل، ولكن كوننا لا نعرفه نتوقف في الأخذ عنه. نعم يحتاط به. نعم المرسل يشبه المرسل، ممكن يكون صحابي، يمكن صح صح صح لا يخرج. نعم إذا كان المجهول عند المتأخرين المتقدمين الذي روى عنه معروف، تقصد من المتقدمين المتأخرين يعني الذين رووا الحديث عنه هو الحديث. نعم الذي روى يعرفهم يعني المتأخرين يعني القرن الثالث الرابع ومن بعدهم، يعني لم نقل ترجمة الراوي المجهول اسمع راح تشكيك منا في العلم انه لم ينقل، فهمت؟ هذا الدين محفوظ، فانت درجه ها نقول من المجهولين للمتاخرين. شوف كل ما نحتاجه في ديننا، شوف احنا الان قد هذا الاحتمال هذا او يقول لكم يمكن هذا الانسان كان معروف عند المتقدمين والمتاخرين جهلوا به، هذا الكلام بعيد بعيد جدا جدا جدا، صعب محتمل. شوف كيف ايش يقولون المنطق، الاحتمالات العقلية فهم كلها محتملة، صح الواقع يصعب عليك. مثلا الآن كيف معروف عند مالك وعند رواة مالك، عند الذين آلاف الذين روى عن مالك لا يعرفونه، مالك روى عنهم فهم ويعرفهم، والرواة عن مالك كلهم الطلبة الذين عرفوا آلاف، ليس واحد ليس اثنين. إشكالية هذا محتمل، اللي قال لك محتمل هذا محتمل. متى يكون الراوي غير معروف مجهول؟ إذا روى حديث واحد بعد لا تجد الراوي روى مئات مفهوم ولا يعرف، هذا لا يوجد. لازم تفرق بين الواقع وبين ما يدور في العقل، ما يدور في العقل نسبة الاحتمال في العقل يمكن أن يوسعها إلى آلاف، لكن الوجود يلغي هذه الأشياء كلها مع التمحيص. فهمت؟ لا الآن من عرف مالكا ومن عرف حرصه وشدته عرف أنه أشياء كثيرة يمكن أن يفعلها. يعني كما يذكر يعني رواة الأسانيد. نعم. مثلا مالك أو سفيان روى عن رجل. نعم. سفيان يعني من أخذ عن سفيان وعن مالك يعرف أن سنده صحيح، لكن مالك لما روى عن ذلك الرجل تابعي أو صحابي تابعي لم تذكر ترجمته، يعني مالك هو يعرفه. استحيل تسمع يروي مالك راح يروي عن راوي وهو لا يعرفه، تظن هذا؟ كذب على دابا. لا شيخ من المتقدمين تقريبا كانوا على شهر ونص يحكم انه عليهم صحيح وبعض نعم نعم نعم أنا كلامك قاعد مش موافق عليه كله، كان بعضهم موافق عليه وكان كلامه طيب. ما يحتاج نعلق عليه حتى يجينا راح نقرأ. طيب القتل ده يجد يعني المصحح المضاعف ترجمة إذا كان راوي شيء مصحح موثق يعني من يصحح ويضعف حاليا يعني هنا لكن يقصد هذا الله محتاج معلش خلينا نكمل احنا نمشي بارك الله فيك بارك الله فيك، اما حاجه ما بس نضيعوش الوقت باش نمشيو ان شاء الله. احنا هذه كلها مراجع بس ما دخلنا في الدرس الذي هو فهمنا مذاهب الذي ذكر مذاهب ابن حبان، وكل هذه المذاهب رد عليها ابن حبان استدل وابن عبد البر استدل وكل العلماء استدلوا. ابن عبد البر استدل بحديث وقلنا هذا الحديث ضعفه وكثير من اهل العلم، ولو صح لجاءت روايه تحملها على الاقتضاء على الامر ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله معنا يكون هذا خبر بمعنى جيد، فيكون الخبر هنا بمعنى الامر واضح، يكون الخبر هنا بمعنى الامر. وجاء هذه الاساليب في اللغه العربيه موجوده كثيرا، وايضا لو قلنا بان الخبر على ظاهره مفهوم الخبر على ظاهره وان روايه الامر ضعيفه لا يؤخذ بها فيحمل الحديث على الغالب، الغالب في أهل، والدليل على أنه يحمل على الغالب أن ابن عبد البر استثنى إلا من ثبت، كونه يؤخذ عن الغالب لا يكون لازما أن كل حامل علم معناها. إذا قلنا الغالب على حملة العلم أن يكون ثقة، نعم هذا صحيح واضح، كل من يحمل العلم فالعلم أصلا يؤثر في صاحبه ويجعله يستقيم ويضبط ولا يتكلم في حديث إلا إذا كان متيقنا منه، هذا هو الغالب الذي وقع مفهوم. أما أن يقال يلزم كل من يحمل علم أنه ثقة لا تبنى القاعدة، واضح مفهوم. حديث ابن حبان استدل بحديث ابن عمر، وصلنا ليه ولا قلنا حديث ابن عمر أن أتيت النبي فقال قل رأيت الهلال فقال قلنا الرد عليه نعم حديث مرسل، قلنا الحديث مرسل حديث ابن عباس، حديث مرسل لا يصح، وعلى القول بصحته فإنه يحمل، قال يحمل أن هذا كان في أول إسلامه معنى أسلم فكان أصل على العدالة، واضح. أي صفحة نحن؟ 10. تفضل. من لم يقرأ؟ من لم يقرأ؟ قريت؟ قرأت؟ أتفضل. لا. بصوت مرتفع فقط. وين أغلى؟ الأجوبة على الأخيرة في الطور الرابع. تفضل. تفضل. نعم. نعم. ثالثا. الأجوبة على أهل الطور الرابع. نعم. يجاب عن حديث ابن عباس بن مائر ألف من جهة إسناده لأن ذلك فقد رجعوا إرساله. نعم. ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته. معنى هذا الحديث الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعرفه واكتفى بظاهر الإسلام، هذا الحديث لا يصح فإنه مرسل. نعم. ومن جهة الاستدلال به على فرض ثبوته باحتمال أن يكون قول ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب. نعم. لأن الإسلام يجب ما قبله. نعم. ثانيا أجاب الخطيب عن القول باعتماد الصحابة في العمل بالأقوال على ظاهر الإسلام. نعم. من قال أيضا وعلم أن قال أن الصحابة أخذوا بظاهر الإسلام، يعني أخذوا عن الأطفال وأخذوا عن العبيد وأخذوا عن النساء وهم لا يعرفونهم، فهذا ليس بصحيح. قلنا الصحابيات معروفات والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أي زواني به فسأل، فكانت الصحابيات معروفات وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروفات، وإن كنا يسألن من وراء ستار ومن وراء حجاب فإنهن كنا يعرفن بدينهن والتزامهن نعم وصلاحهن رضي الله عنه. نعم. على ظاهر الإسلام فقال هذا غير صحيح. نعم. فقال هذا غير صحيح. على الكلام هذا غير صحيح. نعم. ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من النسوة اللاتي روينا عنه. نعم. وكل محتمل متحمل للحديث عنه صبيا ثم رواه كبيرا، وكل عبد قبل خير خبره في احكام الدين. نعم. ثم قال يدل على صحه ما ذكرناه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبر فاطمه بنت قيس في اسقاط نفقتها وسكناها لما طلقها زوجها ثلاثه إذا فاطمة بنت قيس جاءت إلى عمر عندما جعل المطلقة ثلاثة البائن طلاق البائن جعل لها السكنة والنفقة للآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذه الآية استدل بها فجاءت وقالت طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لي لا سكنة ولا نفقة، فقال لا ندع كتاب الله لامرأة لا ندري أنسيت أم حفظت، فحتى أخبره ورجع بعد ذلك عمر بن الخطاب إلى قول فاطمة بنت قيس، فهذا يدل على أنهم كانوا يأخذون ويردون، فهم إذا ظهرت لهم خرائل مما يدل على الخطأ أو عدم الصواب. نعم. ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن ابن حبان استدل أن الله لم يكلفنا الدخول في البواطن إنما كلفنا الحكم على الظاهر، وكما يقال العدالة في الشخص إذا هذه تحتاج إلى خبرة وتحتاج، وهذا لم يكلفنا الله به، فالرد عليه قال وأما ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العداله ولا بتغفير. نعم نعم، المجهول لا يحكم عليه بالفسق ولا بعدم العداله. نعم هذا كلام صواب، لكن ايضا لا يحكم عليه بالعداله كما لا يحكم عليه بالفسق، لا يحكم عليه، فرجل متوقف فيه. نعم. حيث لم يظهر منهما ما يوجب ذلك، لكن كل من هذين الأمرين محتمل فيهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما. معناها لما كان جانب الفسق وجانب العدالة وجانب الحفظ وجانب الغفلة محتمل كل منهما، فمعناها أنه لا يمكن إعطاء إلا بشيء قرينة، والقرينة هي تنصيص الإمام. في الأخير أنتم معي، في الأخير أنتم معي طالبة. نعم. وأما الإخراج للراوي بالصحيحين فإنه يكسبه تغذية. كلام الصحيح من قاله؟ لي أنا أنظر عليها، كلام الذهبي. فهمت؟ كلام الذهبي قال الصحيح. نعم. وأما الإخراج للراوي بالصحيحين فإنه يكسبه توثيقا ضمنيا في العدالة مطلقة، وأما في الضبط فإنه يكتسبه أيضا إن كان الإخراج له بالأصول مع مراعاة وجه الإخراج له، وإن كان الإخراج له في المتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله. نعم. انتهى الكلام هنا. تفضل. فيما يخص بعض الرواة الذين رووا حديثا أو حديثين. نعم. مجاهيل. نعم. وين مجاهيل؟ مجهول العين أو شيء صحيح؟ لا لا ليس، لا أتكلم على الصحيح. راح نتكلم عن الصحيح. لا ليس عن الصحيح. ثم يأتي إمام مثله ابن أبي حاتم. نعم. فيقول هذا الحديث يدل على أن صاحبه كذب، أو يقول يدل على صدق صاحبه إن نعم. وجد له موافقا. نعم. فهل يدل هذا على توثيق أو جرح؟ سيأتي هذه المسألة. أصبر علينا، ستأتي الآن. أنا أريد أن نتكلم عن الصحيحين. وش قال؟ قال وأما رواة الصحيحين فإن الغالب على رواة الصحيحين أنهم ماذا؟ ثقات. أنهم ثقات، الأصل فيهم أنهم ثقات. ولكن رواة الصحيحين قسمان، رواة أصول ورواة شواهد ومتابعات. رواة البخاري احتج بهم منفردين، ولم كما يقال ولم يجعل معهم ما يؤانسهم او يعاضدهم او جعلهم مقرونا مع غيره، ومنهم رواة ما اخرجهم البخاري الا مقرونا بغيره لم يفرد له. مفهوم؟ من افرد له البخاري في الحديث فان هذا في اعلى درجات الصحيح، فهو عدل ما مما لا شك فيه. واما من اخرج له البخاري في الشواهد والمتابعات، معناه ما اخرج له منفردا، اخرج له حديث مع مقرونا بغيره، معناها ما اعتمد عليه البخاري، معناها اعتمد عليه ماذا؟ بقرينة أخرى معتضدا بغيره. مفهوم؟ فهذا الذي أخرج له البخاري في الصحيح، معناها هذا إذا أخرج له البخاري في الصحيح معناها عدالته موجودة، لأنه إذا انخرمت العدالة معناها بقي الفسق، وإذا جاء الفسق معناها لا يقبل الرواية. معناها هذا الإشكال فيه في ماذا؟ في ضبطه. مفهوم؟ فنحكم على عدالته، ولكن ضبطه يبقى ماذا؟ دون الصحيح. فقد يكون ضعيف ممن يتقوى بغيره فيصبح في درجة الحسن ثم يعتلي إلى درجة الصحيح. واضح الكلام؟ مفهوم؟ إذا كان من رواة الصحيحين فإن رواة الصحيحين قسمان، قسم يسمى من الأصول وهم الذين أخرجوا البخاري منفردين اعتمد عليهم البخاري، لم يعتمد على غيرهم، إنما اعتمد في الحديث عليهم بأنفسهم، فهذا يسمون رواة أصول، وأكثرهم يخرج لهم في البداية. وهناك رواة ليسوا رواة أصول، إنما هم رواة شواهد ومتابعات، إنما يخرج لهم البخاري مقرونا أو يربطهم أو يجمع بينهم وبين غيرهم، فهؤلاء يسمون رواة شواهد ومتابعات، فهذا لا يمكن أن نجعلهم في مصاف رجال الصحيح، فهؤلاء ينزل قد يكونون حتى في الضعيف، لكن الضعيف الذي يرتقي إلى الصحيح والحسن. نعم. هناك الآن تكلمنا عن العدالة، مفهوم؟ هناك مسألتان لا بد الكلام فيهما، ما هم؟ تفضل. المسألة الأولى. وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه، فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ إذن هذا ليس تنصيص من إمام، مفهوم؟ ليس تنصيص من إمام. هذا راو عدل ثقة، ولكن يروي عن راو ولم يصفه بأنه ثقة وإنما روى عنه. هل مجرد الرواية عن راو وهو ثقة ليس المروي عنه الثقة؟ لا، الراوي هو الثقة، معروف العدالة، مفهوم، معروف الضبط، روى عن شخص آخر، هل مجرد الرواية توثيق؟ هذه المسألة. الآن هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام سيذكرها المصنف رحمه الله. القسم الأول من قالوا أنه توثيق، من قالوا أنه شوف فيه الآن يشرح، من قالوا أنه توثيق. ليش قالوا أنه توثيق؟ قالوا لأن الناس هؤلاء الرواة كما يقال أبر بهذه الأمة وأحفظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في هذا الراوي شيء لما روى عنه ولا أخبروا عنه، مفهوم، ولا أخبروا عنه، فكونهم سكتوا دل على توثيق. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني ليس بتوثيق. لماذا؟ لأنه كونه يروي عنه فإن أبان بن عياش لما ذهب الإمام أحمد إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ذهب الإمام أحمد وذهب علي بن المديني، وكان علي بن المديني يكتب في صحيفة همام بن المنبه عن أبي هريرة، يرويها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهمام كذاب كما يقال، توهم بالكذب، فكان يكتب هذه الصحيفة، فإذا جاء أحد إليه خبأها، فهم أخفاها، فقال له أنت الإمام أحمد، قال تتكلم في همام ثم يأتيك أحد وتتكلم في همام ثم تكتب صحيفته، فإذا جاء أخفيتها عنه حتى لا يعرف أنك تكتب صحيفة وأنت تتكلم فيه. قال يا أحمد إنما أكتبها لأحفظها حتى لا يأتي أحد فيبدل بدل معمر فهم فيبدلها براو آخر ويجعلها رواية مسندة عن غير معمر، فأقول كذب، إنما هذه الرواية هي عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فأقول هذه رواية كذب، مفهوم. فكان في صنعاء يخبئها، فكون الآن علي بن المديني كتب هذه الصحيفة همام، هل هذا يلزم منه كتابة هذه الصحيفة توثيق لهمام؟ صرح بذلك، واضح. ولذلك الكتابة عن الراوي لا يلزم منه ماذا؟ التوثيق، فقد يكتبها ليعرفها. ذكرت رواية صنعاء اكتب في التراجم او في كتب الحديث. نعم، وجتهد. معليش، أبان بن عياش هذا هو. نعم، لا اكتب الإمام، انما اكتبها ليعرفها. الشاهد ان الكتابة معناها قالوا ان الرواية عن ولو كان ثقة فإنه قد يروي عن الضعيف ولا عن الكذاب ليعرف أحاديثه حتى لا تختلط بأحاديث غيره. واضح. المذهب الثالث وهو المذهب المختار، وهو أنه إذا كان يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة فإن هذا ثقة عنده ليس عند غيره، فهما وليس في الواقع، ولكن عنده هو ثقة إذا كان يشترط أن لا يروي إلا عن ثقة. عند عندما يروي عنه يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن شخص فإن هذا يلزم أن يكون هذا الشخص ماذا؟ ثقة عنده، ولا يلزم أن يكون ثقة في الواقع. فهم هذا؟ مفهوم؟ عنده هو، قد يأتي من يخالفه. اقرأ. إذا روى العبد اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها. نعم، أشهرها قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيره أنه لا تعتبر رواية العبد تعديلا لمن روى عنه. انتبهوا، لا تعتبر تعديلا له. نعم، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العبد عن غير عبد فلا تتضمن روايته عنه تعديلا. نعم، قد يروي عنه ليعرف حديثه فقط ليحفظها حتى لا يأتي أحد فيستعملها في بإسناد آخر. نعم. قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه. نعم، هذا المذهب الثاني، تعتبر رواية العدل عنه توثيقا له. نعم، وهذا مذهب المالكية، وهذا مذهب المالكية كما صرح به ابن عبد البر في كتابه التمهيد. الثقة إذا روى عن راو فإن هذا توثيق له. نعم. نعم. من جهة أن العبد لو علم في من روى عن مجاح أن ذكره لئلا يكون راشدا في الدين. نعم. القول الثالث إن كان ذلك العبد قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة. إذن القول الثالث ما هو؟ إذا كان هذا تفصيل فيه تفصيل، إذا كان هذا العدل لا يروي إلا عن ثقة. نعم. قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لما روى عنه، إلا فلا تعتبر روايته توثيقا. نعم. قال السخاوي هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمري وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه. نعم. وقد نوقش القول الثاني في أمرين هم نعم نعم نعم أنا أسمع. الشيخ هنا لماذا يذكر الشيخ الأصولي؟ يعني لكن أصل أن لا يذكر، لكن كانوا يشتغل، كان الأصوليون يشتغلون بالحديث، والقول قول المحدثين أكمل بعده أعلى كلام المحدثين، وأكثر وكثير من المحدثين وتوافق فقط. هذا هو الصحيح عند الأصوليين وعليه، بل وذهب إليه جمع من المحدثين. نعم واضح. نعم كان الأولى، لكن قد كثير من الأصوليين قد يشتغلون بالحديث، فلا ضير إذا وافق الأصوليون أو الفقهاء المحدثين، لا ضير. المشكلة إذا خالف، المشكلة إذا خالف. نعم نعم نعم معليش، لكن إذا اختلفوا فالقول قول المحدثين. نعم نعم. نعم اقرأ. قد نوقش القول الثاني بأمرين. يحيى بن معين، ليس علي بن المديني، يحيى بن معين قال حتى لا يأتي أحد ويقول معمر عن ثابت عن أنس، يعني يركب لها إسنادا آخر. نعم تفضل. وقد نوقش القول الثاني بأمرين هما. ما هو القول الثاني؟ آخر واحدة. ما هو القول الثاني؟ شوف حتى تشوف ما هو القول الثاني. كاين قولين ما كاش عشرة، ثالث كاين ثلاثة. ما القول الثالث؟ جمع بين قولين. وش القول الثاني؟ توثيق له. القول الثاني هو توثيق له، رواية العدل عن الراوي توثيق له. نعم نعم تفضل. أول احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرعه. نعم معناها عدله، مفهوم، وهو قد إذا اعتبرناها تعديل قد لا يكون يعرفه أصلا، لا يعرف لا عدالة ولا ضبطه، فكيف نوثقه ونقول قد وثقه؟ كيف نعم. نعم. إذا كان لم يعرفه أصلا هذا هو الإشكال، لأن هذا نعم جيد لما هذه الورقة هذيك المرة ولا نعم هذه الورقة كانت في هذا القسم. نعم. هل الجرح والتعديل خاص فقط بمجال الحديث وروايته، أم يتعداه لأمور أخرى مثلا تجريح أو تعديل عالم في روايته؟ لأن لا يهم الآن هل إسقاطه على الأعلى. هل الجرح والتعديل خاص فقط بمجال الحديث وروايته؟ أقول نعم، الجرح والتعديل الذي هو ندرسه الآن هو خاص بعلم الحديث. لماذا؟ لأننا وجدنا لو طبقناه على الواقع، على قضية الواقع مثلا، قلنا كل عفوا أخرج حتى أجيب نسيت هذا، لو طبقناه على الواقع أصل أنه من تكلم فيه أنه لا يؤخذ عنه شيء، أصل من تكلم فيه في الواقع في زماننا المعاصر، أن من تكلم فيه في الدعوة مفهوم، معناها أنه إذا تكلم فيه فأصل أن لا يؤخذ عنه شيء، هذا هو الأصل. لكن المحدثون خالفوا في ذلك، فالمحدثون قد لا يقبلون منه علما ويقبلون منه علما آخر، فهذا الذي يطبق الآن مفهوم، أنه إذا طبقنا القاعدة أن المحدثون يقولون مثلا حفص بن سليمان قال مفهوم ضعيف في الحديث، إذا روى الحديث فلا يؤخذ عنه، لكنه في القرآن يؤخذ عنه، فيؤخذ عنه الدين في جانب واضح، وكثير من العلماء من المفسرين يؤخذ عنه التفسير ولا يؤخذ عنه الحديث، يؤخذ عنه الملاحم ولا يؤخذ عنه الحديث. ولذلك لو قسنا على ذلك على المعاصر نقول أن الأصل لا يؤخذ عنه شيء، فتطبيق هذه القاعدة الآن في زماننا لا يمكن تطبيقها. عاصم بن أبي النجود أيضا ضعيف في الحديث. تفضل. نعم السؤال. نعم نعم خصوصا في العلوم الآن، لأنه حديث نحن في الدين. نعم نعم نعم. نتكلم تطبيق قواعد الجرح والتعديل على الدعوة. نعم تفضل. قلت لك هذا يعني كثير منهم في علم الآن، خصوصا لأن يعني ربما بين قوسين نعم أصحاب علوم الآلة لا يكون يعني غير حبيت تقول القرآن آلة؟ لا لا لا تطبق يعني هم الحفظ اللغة نعم نعم يتساهلون ويتساهل معه بمعنى ما فهمتكش والله ماني فاهم. لك تهدر الآن ولا تهدر في زمانه الآن وش كيف اسم الذي نأخذ عنه علم الآلة يتساهل عنه بالنسبة الذي يأخذ عنه الدين، معناتها علم الآلة يقد أن ينبز لك بعض الشبهات التي أكثر من الآن الزمخشري. أليس علم الآلة فيما ذا ممكن الذي سأل يقصد يعني الجرح والتعديل. احنا نتكلم الان الان الان الان الزمخشري لا يؤخذ عنه لمن يخشى عليه ان يدخل في اعتزالياته مفهوم. لا لا لا يؤخذ عنه لانه هو مجاله كله في البلاغات. هو فيما يفتتن نعم الزمخشري نعم يعني طارق قرأ له نعم يفتتن به او يعني ربما يتبعه نعم في براعته او في فيما اختص به نعم نعم. اما غير ذلك فلا يؤخذ عنه لمن كان متمكنا. صح لمن كان طالب العلم كيف نعم. كيف يعرف كيف يعرف الان الزمخشري عرفنا ممن تمحصوا كتبه. اما طالب العلم انذاك في وقته لا يعرف، ولهذا ربما طلبة العلم الان ياخذون علوم الآلة ربما ممن زاغوا او ظلوا وهم لا يعرفون انهم كذلك. نعم وش حبيت الحق وش هل يمكن الاخذ عنهم؟ ما نقدرش نقول لك انا الان احنا سالت في مساله انا هل تطبق اسمعوني انا اتكلم هل تطبق قواعد الجرح والتعديل في في في, في الدعوه؟ لا تطبق. انا اقول لا تطبق. الان مساله الدعوه كيف نفعل مع هؤلاء الزير؟ انا اقول لك الان نجبد روحي كما يقولوا ان السؤال اجبت عنه. الآن ماذا تفعل؟ لأن ترى هذا الشخص فإن كان لا علاقة له كما يقول المبتدع الذي لا يدعو إلى دعوته فهمت إلى دعوته، فهذا إذا كان ممن لا يدعو إلى دعوته فلا يشتبه، وإذا كان تعرف ممن يدعو إلى دعوته مفهوم فإن هذا من كيف تعرف ذلك؟ إذا وجدت واحد وقال كوستيما مثلا مفهوم ما لا يبالي بدين الله ما عندوش كما يقال دعوة إلى هذا الدين والتزام إلى هذا الدين، فيمكن رجل كما يقال مأجور مفهوم يدرس علوم آلة ولا يبالي بها كالذي يدرس الرياضيات ويدرس الفيزياء ويدرس فيعطى له هذا الحكم. وأما من رأيت فيه التزاما مفهوم ودعوة كهؤلاء الشيعة وغيرهم من أهل الملل والنحل فترى فيه فهذا يخشى فلا تعطيه أولادك. نعم تفضل. هذه يعني إجابة خارج الله يعني نعم مثال فقط نعم. مثلا في كنا في موريطانيا أشتد نعم لا شك أن علماء موريطانيا قديما أو حديثا لا أدري نعم عرفوا باللغة نعم يعني عرفوا بأن يأخذ اللغة نعم ولكن عندهم خلف العقيدة نعم ليس جميعا نعم نعم ليش يعني من رحل من الجزائر إلى موريطانيا ليأخذ العلوم كلها نعم نعم هل يأخذ علوم الآلة علوم اللغة مثلا على هؤلاء نعم نعم نعم يأخذ أم لا؟ وربما لا يجد نقول لك انا جواب انا اقول لك من طلب ربما لا يجد الا اولئك هنا نعم هل يدرس عندهم او لا؟ هذه وحده استاذ اثبت عليها كبيره في موريتانيا نعم نعم نعم بل رحلوا الآن ما فائدة هذا الكلام كما يقولوا رحلوا أم يرحل ثم هذه أنها مسألة أجيبت عنها بهذه الطريقة لم يجب عنها. لا يا حبيبي إلى أين أفضت؟ نعم إلى أين وش حبيت تخلص إلى ماذا؟ إذا أفضت إلى مساوئ ماذا تريد أن تخلص؟ لا نتكلم في هذه المسائل لابد من الشيخ يحتاج إلى وهذه الورقة أنا أجبت عن سؤال مهم جدا هل تطبق قواعد الجرح والتعديل؟ نعم فتحت الباب لا لا على بالي لكن أنا أريد أن أجيب عن سؤال وهو هل تطبق قواعد الجرح والتعديل على الدعوة؟ الجواب لا يعني نعم يؤدي إلى أنه معرفة الله الواقع. ليس له ثمرة في الواقع، إنما ثمرته على الرواة. مفهوم؟ بدليل أن قاعدة أن أخذ على الرواة في فن وترك فن، فإن هذا لا يطبق الآن على الدعوة، لا يمكن تطبيقه على الدعوة. مفهوم؟ أقول لك من العلماء من يطبق هذه القواعد؟ لا أدنى، لا أدنى. أقول لكم أنت راك طالب علم، راك طالب علم. الآن أقول لك حفص بن سليمان القارئ قارئ إمام في القراءة وليس وضعيف بالعلم. الآن إن شئت أن تأخذ عمن يأتي بهذا المثال وانظر ماذا يقول فيها. واضح؟ نغلق على الباب. مفهوم؟ إغلاق هذا الباب. لا فارش نقول جميل. لا قلت انه لا تطبق عليه الواقع على الدعوه. نعم. بعدين قلت انا شيء اخر، انا مش نتكلم عن القواعد، انا نتكلم عن المصلحه ونفسها. اذا كان داعي الى البدعه نعم نعم نعم يطبق عليه، اذا كان مش يطبق عليه قلت لا يطبق عليه، لا يطبق عليه، راح اخذني انا بس انت الان حقوق جزئيه من جزء من الجزئيات الجامعه. لا لا لا مش شجاع، لا لا لا مش شجاع في مسائل الجامعه، انا شفت المصلحه ونفسها. فهم من يخشى على ابني، فهم في كونه يدل او يحث له الشبهات فلا اعطيه. صحيح انت تقول جزئين جزئين لا لا هذا تتفهم ما دخل. انا ما قلتش انا لو اعرف انه يعطيه الحديث فقط او يعطيه اللغه فقط اعطيه الولد. فهمت؟ انا اقول له اخذ عليه اللغه، ساخشى عليه ان ياخذ عليه شيء اخر. الائمه اهل البدع لا ندخل في مساله اخرى تاتي من الروايه عن اهل البدع شيء اخر. هذا من باب الاسماء والاحكام. معليش معليش دعونا من هذه المساله، فاني لست لها اهلا. واضح والله لست لها اهلا، لكن انا اجبت على سؤال اردت ان اجيب عليه. المهم الان ماذا نحن؟ مساله ثانيه وهي اذا اذا اذا كان يشترط ان لا يروي الا عن ثقه. هذه المساله الثانيه. تفضل اقرا. الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه والعدالة، إنما تعرف بالثقة. نعم. والرواية لا تدل على ثقة كما قال أبو بكر الصيرفي. نعم. وهذان الأمران لا يريدان على القول الثالث، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة. نعم. فإنه إذا روى عن رجل موصفا بكونه ثقة ثقة عنده كمالك وشعبة شعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم ممن بعدهم، وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ. نعم. هذه قاعدة غالبية يستفاد منها في تجريح في تجريح جانب الشيوخ. انتبهوا انتبهوا، معناها إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة فإن هذا توثيق منه لهذا. نعم إذا عرف الأمر من باب الثالث. نعم تفضل. هذه قاعدة غالبية يستفاد منها في وش معناتها غالبية؟ وش معناتها غالبية؟ ليس كل من اشترط الرواية عن ثقة فإن هذا الذي روى عنه يكون ثقة. قد وجد كثير من العلماء رووا عمن كالشافعي وكالإمام مالك رحمه الله رووا عن بعض الرواة هم ضعفاء وتراجعوا عن توثيقه ثم تراجع. نعم. إذا أخذنا مثال شعبة بن حجاج. نعم نعم نعم. هل نقول إذا روى عن مجهول نعم لا لتحري شعبة يعني رحمه الله تعالى؟ يقال يقال هو هو ثقة عند شعبة فقط. وأما يقال ثقة. نعم. هذه يعني للقول الأول أنه ثقة عنده هو وليس بالواقع. القول الأول لا، القول الأول هو ليس بثقة. القول الثالث هذا القول الثالث جمع بين القولين. نعم نعم نعم نعم تفضلي. كيف يعرف أن الراوي لا يروي إلا عن ثقة؟ هو يصرح يصرح بذلك. نعم. أو ينقل وينقل عنه أنه يصرح بذلك. نعم نعم نعم نعم. أو يصرح أو غيره يصرح عنه ذلك. نعم. شوف القول الثالث. نعم. عندما قال فروايته توثيق لمن روى عنه. نعم. قال توثيق وليس توثيق عند من روى عنه. توثيق؟ يعني توثيق مطلق. لا. توثيق لمن روى، توثيق لمن روى، معناه من روى عنه فهو قد وثقه، عند غيره قد لا يكون وقد لا يكون في الحقيقة. لا شيخ لم نجد إلى هذا السبيل، لأن هذا أصلا مجهول، لا نعم. لم نجد فيه كلام، فوثقه شعبة. نعم، شيء وثقه، روى عنه روى عنه شعبة. نعم. ونقول بأنه ثقة عنده، أليس هذا توثيق له؟ نعم توثيق له من هذا الراوي. لا احنا احنا يا هذا الكلام هذا. لو الان لو هذا الراوي لم يضعفه احد لا اشكال. هذا هو. نعتبر به. لكن لو جرى الخلاف لو جرى رجل روى البخاري وضعفه غيره. هل نقول هذا الرجل ثقة؟ مفهوم؟ كون البخاري اخرج له في الصحيح. شيخ هذه في عبارة التصحيح. جيد هذا الجانب عمل هذا توثيق عمل ضمني يسمى التوثيق الضمني هناك التوثيق الصريح مفهوم وهو أقوى توثيق وهناك التوثيق الضمني وهو العمل بالحديث الذي أنت تشترط فيه الصحة واضح نعم أنا أطرح السؤال نعم. أول الثالث شو أنت بعشق مضبط وشيء فروايته توثيق لما روى يعني هذا الشخص اللي روى عن ذلك الإمام موثق مضطر بيش مقيدة بيش ثقة عنده فقط لو كان العربية عاوز مش مهل الشخص تمام هذا كيف هل روايته توثيقه فروايته هكذا توثيقه لمن روى لمن أخر وقع لمن روى عنه عن قاعد مكاسب فرواية الإمام العدلي فهم فرواية الإمام العدلي توثيق لمن روى عنه هذا هو مطلق يعني يقول هذا الشخص ولا ثقة مش ولا ثقة هو بالنسبة له هو بالنسبة له هو ثقة لكن بالنسبة لغيره هل هو مطلقا ثقة؟ نعم سميه ثقة هل إذا صرح الإمام بأنه ثقة فهم بأنه معناه أن هذا روى ثقة؟ لا صرح قال يقول فلان من فلان ثقة لا إذا وجدنا من يضعفه وشكرا ثقة هو توثيق نعم شيخ عنده هو ثقة عند العلماء الأخير قد نجد من يعارضه هذا القيد شيخ هذا راوي مجهول إذا لم نجد إذا رواية مثلا شعبة أو هؤلاء تؤيد نعم تكون توثيق نعم تفضلي بالعمل الآن البخاري رحمه الله أخرج للرواة لم يوثقهم أحد كونه أخرج لهم في الصحيح هذا توثيق ضمني هذا يسمه توثيق العمل ليس توثيق صريح هذا اشترط الصحة بارك الله ابن خزيمة إذا أخرج فيه هو هكذا ابن حبان وهكذا الحاكم نعم نعم وهذه قاعدة غالبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جيد هذه يستفاد منها في جانب الترجيح إذا اختلفوا في راوي فإننا نرجح بعمل الأئمة واضح نقول هذا احتج به البخاري مفهوم ذكر البخاري في صحيحه نعم الثانية إذا عمل العالم أو أبدى على رفن حديثه فهل يعتبر ذلك تصحيح له وتعديله؟ مشوها هذه ما تقعدوش فيها بالزاف. عمل العالم الآن عمل العالم أو فتواه بما يوافق الحديث. هكذا حديث روي وهو راوي من الرواة ثم عمل العالم بمقتضى هذا الحديث. هل هذا توثيق له؟ مفهوم؟ أيضا مسألة خلافية. فبعضهم قال توثيق له مفهوم؟ كونه احتج به. ابن الصلاح قال ليس بتوثيق له. لكن الخطيب البغدادي قال هو توثيق له لكن شرط شرطا الخطيب البغدادي وفي الحقيقة لا خلاف بين كلام الخطيب وكلام ابن الصلاح ابن الصلاح قال ليس بتوثيق نعم هذا كلام معنى إذا علم العالم وفق حديث ما فإنه قد يعمل به لقياس أو لإجماع هناك أشياء أخرى تدل على معنى الحديث قد يكون الحديث معناه صحيح والإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ فهم الآن المعدة بيت الداء معناه ماذا؟ لو عملت بها معنى الحديث صحيح؟ لا أو درت كما يقولوا لي جيم وخافت على بطني وكذا هل هذا كما يقول الأطباء تعال الزمان وش قال على أحذار الأسودين الأبيضين الملح والسكر هذه جبتوها الآن هذه معصر الحديث أحذار الأبيضين لو أنا عملت به الآن معناتها لا يلزم ولذلك لكن خاطر البغدادي قال لو عمل به لأجله لأجل هذا الحديث صرح بأنه نعم سئل عن ذلك فاحتج بالحديث فهنا إذا احتج به أو عمل به لأجله فهنا يكون توثيقا له وهذا شيخ كذلك مشترط في الشروط الأولى يعني يحكى فيه الخلاف الأول نعم سيبقى أذكر نعم إذا عمل العالم قال الخطيب البغدادي نعم إذا عمل العالم بقدر ما روى لأجله فإن ذلك لأجله انتبهوا لأجله لأجل هذا الحديث معنى احتج به او سئل عنه فاحتج نعم فان ذلك تعديل تعليل له يعتمد عليه. واضح الكلام وتعليله؟ لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنه، إلا وهو رضي رضي عنه عدل، رضي عنده، رضي عنده عدل. نعم. فقام عمله بخبره وقام قوله. نعم. وعدل مقبول الخبر. نعم. ثانيا أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدل لم يكن عدلا، يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعليله. نعم. لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده، احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. معناها إذا كان هذا الإمام، هذا الإمام عمل بحديث وهو يعلم أنه ضعيف، مفهوم؟ فيحتمل أنه قد يوثق من هو ضعيف. معناها إذا كان في دينه ضعف فإنه يمكن أن تكون شهادته فيها ضعف. هذا مش الضعف المطلق. نعم. لا، قال ضعف الراوي. يعني. نعم. ضعف الراوي، لأنه قد يعني يعمل بحديث. لا، الإمام، الإمام الذي عمل إذا احتمل أن الإمام يعلم أنه ضعيف وعمل بمقتضى هذا الحديث، مفهوم؟ فهذا معنى يعمل بأحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكونه يعمل بشيء لا يتثبت في دينه، فيحتمل أنه يوثق من لا يتثبت فيها في توثيقه. معناها؟ نعم. أكمل. قال ابن الصلاح. نعم. عمل العالم وفتياه على وفن حديث ليس كنا منه بصحة ذلك. ابن صلاح خالف ماذا؟ الخطيب. في ظاهر كلامه، لكن ليس بينهما خلاف. لماذا؟ لأن الخطيب قيد. ماذا قال؟ لأجله. فلو قال مطلقا نعم لا يكون تصحيحا له. وكلام ابن صلاح كلام مطلق. اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع. واضح؟ اذا لا فرق بين كلام الخطيب وكلام ابن الصلاح التي امامك ايضا. تفضل. نعم. اذا لم يكن في باب غير ذلك. ابن كثير رد على من؟ الصلاح. على ابن الصلاح لما قال ليس توثيق له، قال ابن كثير وهذا في الكلام، وفي هذا الكلام نظر. لماذا؟ قال لأن قد وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. نعم. معناها إذا لم يكن هذا الكلام يوافق كلام من؟ كلام الخطيب البغدادي، مفهوم؟ إذا لم يعلم أن في الباب إلا هذا الحديث، معناها ليس فيه إجماع، ليس فيه قياس، ليس فيه حديث آخر، مفهوم؟ واحتج به لأجله، معناها يكون توثيقا له. أعد كلام. نعم. وفي هذا نظر إذا نعم. لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتاة أو حكم أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. نعم. وقد نقش كلامه بكثير بما يلي. نعم. أولا أنه لا الآن كلام ابن كثير رحمه الله يرد على ابن الصلاح في جزئية وهو إذا لم يكن في الباب غيره. الآن الذي يرد على ابن الصلاح ابن كثير كلام كما يقال ليس في في في في الصواب أنه يرد عليه. اقرأ. نعم. وقد نوشق أن نوقش كلام الكثير بما يلي. وقد نوقش كلام الكثير بما يلي أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. هل هذا كلام يرد على ابن كثير؟ نعم. لا يرد على ابن كثير، لأن ابن كثير قال ليس في الباب غيره، فكونه فيه قياس ولا فيه معناتها كيف الباب غيره؟ سيصعب شيخ هذا الفرق هذا فرد، هذا ليس رد على ابن كثير رحمه الله. كلام كثير صواب، وكلام الذي رد هذا الرد عليه يحتمل كذا، هذا رد على توثيق. لا ابن صلاح يقول ليس توثيق له ابن صلاح، هذا يرد عليه، مش ما يردش عليه، يرد على ابن كثير، يوافق كلامه. لا يرد على ابن كثير في، لان ابن كثير قال ليس في الباب غيره. هذا يفصل فقط، هذا يؤيد كلام ابن الصلاح، فهم يؤيد كلام صلاح، ولكن لا يرد على كلام ابن كثير في الحقيقه. يعني كما قال اخ يصعب يعني تحديدنا ان ذلك الحديث هو اصل في المستند. بارك الله. هذا هو صعب. يمكن يمكن يمكن بس ابن كثير قال قيد هذا ليس في الباب غيره، كلامه لا يحتمل اي شيء اخر. معناها لا تجد في الباب غير هذا الحديث، معناتها باب كما يقال في باب الفقه، الباب الفقهي إذا بوب فإن المحدث يبدأ باش بالآية. البخاري إذا بدأ في الباب باش يبدأ، إذا كانت آية يبدأ بها، ثم يأتي بالأحاديث ويأتي بأقوال التابعين وعمل الصحابة، فقال لا يوجد في الباب غيره. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. واقع شرعي. نعم. هذا واقع شرعي. حقيقة توجد حقيقة. يعني في قيمة مبني على حديث واحد فقط. يوجد. لا على يوجد. روح انظر. انظر كتب الحديث. انظر كتب الحديث. تجد الباب حديث واحد. إذا قلنا ننفي القياس ننفي كل شيء. ننفي العمومات ننفي القياس ننفي كل شيء. نقول هذا الحديث فقط هو المستمع. كيفش إذا ثبت الحديث ثبت القياس. أحسن الله عليك شيخ. فقد يكون القياس ثابت. وإذا ثبت الحديث ثبت الإجماع. هذا الفرع هذا لأن تكلم عليه. قلنا هو ثابت بدليل واحد. قد يكون هذا الفرع مشابه لأصل ثابت بدليل آخر. فيكون ثابت بالقياس. الله يرحمك. أنا غلطة. المهم ضيعنا الوقت بزاف. خلينا الأسبوع القادم نحاول فكرني فيها. باش ما نضيعوش وقت كثير. كمل. وقفة حسن أريد وقف حسن. ربما مستوي الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس. نعم. وتقديمه على القياس. ثالثا ربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه. نعم. ويظهر لانه لا تعارض بين قول الخطيب. انظر المصنف المؤلف رحمه الله ماذا قال. ويظهر انه لا خلاف بين قول الخطيب وقول فقول الخطيب قول خاص مقيد وقول ابن صلاح عام. نعم. نعم. ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله فروى عنه بإذنه. نعم. والحكم هنا خاص بحديث راوي معين بخلاف كلام ابن الصلاح. نعم. حيث وافق العمل حديثا ما. نعم. اما اذا كان عمل العالم مخالفا الان مساله جديده وان تثار في هذه. اذا الان فعل العكس، مش يعمل العالم بوفق الحديث، انما عمل العالم بمخالفه الحديث. واضح. هل هذا يعتبر تجريحا للراوي؟ هل يحكى فيه نفسه؟ نعم. لا يحكى فيه. لا يمكن ان يقلب. باتفاق انه اذا عمل العالم بمخالفه الحديث لا يعتبر جرحا له. باتفاق. واضح. في الأخير آخر واحدة مفهوم. واضح. لا يعتبر. نعم. لم يجري فيه خلاف. نعم. أعد هنا. وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فليعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في رويه. قال الخطيب البغدادي إذا روى رجل عن شيء حديثا يقتضي حكما من الأحداث ولم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه لشيخه. وكذلك قال ابن الصلاح. وهكذا نقول إن عمل العالم أفتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. نعم. وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه بصحته ولا براويه. نعم. وتعليم ذلك احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي لخبر آخر يعارضه أو عموم القياس أو لكونه منسوخا عنده أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. نعم. معناها لعموم آخر يدل أنها خاص في مسألة وحديث آخر عام أو شيء من ذلك أو ناسخ أو يعارض حديث آخر فرجح بينهما غير هذا كله محتملات ولا يلزم منه تضعيف الحديث. نعم. قال الخطيب وإذا احتمل ذلك لم ينعمه قطعا في راويه لا يعرف فيه ضبط الراوي. نعم. الآن انتقل إلى مسألة جديدة. الآن ما يعرف به عدالة الراوي ذكرنا أربع مذاهب. مذهب الجمهور، مذهب البزار ابن عبد البر وابن ابن الحبان. الآن ما يعرف به ضبط الراوي. ضبط الراوي كما يقال أمر سهل إن شاء الله. أو ضبط الراوي يعرف أيضا بشيئين وهما الاختبار. اختبار الراوي. فإذا اختبرت الراوي فإنك تعرف ضبطه لغيره. لكن الرواة انظروا قسمان. الرواة ما زلها وضيان الوقت بزاف. مسألة تنزيل هذه مسائل. الآن داركم حتى ما تأخروش على زملائكم حتى ما نعم وراجعوا إن شاء الله فيه. الآن بقيت خمس دقائق. معلش مش يخرجوا هادو مش فاهم هادو. مازال الحال خمس دقائق هذا. سبحان الله. المهم انتبهوا. ضبط الراوي قلنا يعرف بشيئين. الأمر الأول وهو الاختبار. الأمر الثاني وهو صبر مرويات الراوي. أرواتهم قسمان. إما رواة نراهم ونعايشهم وهذا يمكننا اختباره، وإما رواة وهم الأكثر والأغلب انقرضوا أو ماتوا أو أنهم بعيدون عنا في بلدان أخرى وهم أكثر رواة. بلاد الإسلام بلاد شاسعة فلا يمكن معرفتك لكل الرواة ولا يمكن إدراك كل الرواة، فأنت الطريق الوحيد لمعرفة هؤلاء الرواة في ضبطهم إنما صبر مروياتهم ومقارنتها بمرويات الثقة، إن وافقتها فهو ثقة وإن خالفتها فهو ضعيف، وإن كانت نسبة كما يقال مراوحة فإننا ننظر إلى الأغلب، إن كان الأغلب الموافقة نحكم بالتوثيق وإن كان الأغلب ويكون دون الأوائل الذين أغلبوا روايتهم واضح. إذن الطريقة الثانية هي الأصلح وهي الأكثر في الرواة، وأما الطريقة الأولى فإنها مذمومة عند كثير من العلماء وهي اختبار الرواة مذمومة. نعم مذمومة واضح عند نعم بالضبط أو بالتوزيع. نعم بالضبط أو بالتوزيع. نتكلم عن الضبط، كيف يعرف ضبط الراوي؟ مش نتكلم عن العدالة مفهوم العدالة بينه مفهوم، لكن بعد العدالة لابد من معرفة الضبط. اقرأ لا يعرف به ضبط الراوي. نعم يعرف ضبط الراوي بأمور هي مقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفة. مقارنة روايته بروايات الثقة. نعم بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. نعم إن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لروايات موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة أو غالبة تكفر، فإن كانت رواياته كثيرة المخالفة لرواياته فهو مخطط الضبط لا يحتج بحديثه. لكن إذا كان للراوي أصل حجاب الآن إذا حكمنا عليه باختلال ضبطه ولكنه روى لنا أحاديث من أصل كتابه، هل نقبل هذه الأحاديث أو لا نقبلها؟ هذا راوي حكمنا عليه باختلال ضبطه ولكنه أخرج لنا كتاب فروى لنا بعض الأحاديث من كتابه، فإن هذا يقبل مفهوم لأنه روى من كتاب لا من ضبطه. نعم هذا حكمنا عليه، حكمنا عليه رواية رواها من صدره فإنها مختلفة وحكمنا عليه ضعيف أنه ضبطه ضعيف، لكن أخرج لنا في بعض الأحاديث أخرج لنا الكتاب هو أصله فروى أحاديث من أصله كتابه بمثل ما روى إذا هذا الذي حكمنا عليه بالضبط خلاص أحاديث مش كتاب أحاديث مش ضعيف إذا روى من كتاب أعد هذه نقطة تبعوها. إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التزم بالأداء منه دون الاعتماد على علته دون الاعتماد على لأنه ضعيف دون الاعتماد على علته فقد قبلت روايته وقال الإمام الشافعي رحمه الله من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه. نعم الأمر الثاني هو الاختبار، هذا نتركه ويحسن إن شاء الله قادم. معليش خلوها عندكم، أنا بني مازال طلبة ما أدري، لازم يكتبوا لي طلبة قاع نعرف المواضيع التي أخذتموها. نعم، وفيك الله. السلام عليكم. السلام ماشي بخير ماشي كبير ماشي حاجة ايه بسم الله أربعة وعشرين احد يعرفه بانه هو عباره عن علم فيه اصطلاحات العلماء وكذا، واحد يعرفه بانه علم بقواعد واصول وكذا نفسه. وش المصطلحات اللي المصطلحات هي الضعيف وكيف تعرف الضعيف؟ لا اقرا في كتاب ليش المصطلحات. نعم نعم انت من قد الكتاب هذا من قد يعني دار عليه ردود بين الردود لانه في التعريف هذا مقدوم هذا هو عرف الضم وعلم بقواعد الاصول يعرف بها احوال السند والمكتوب قبولا وردا. هنا بدي يرد عليه قال هذا تعريف كتاب حيث القبول والرد، قال هذا تعريف لعلم الجر والتعريف الضم، وقال ماشي المصطلح يعرف احوال السند والمكتوب. قال شو تعريف؟ قلت لي باللي العلم المصطلح مش ممكن تعرف الحديث قبول وارد. هاو ليك خرج خلاني سنعودها تنشيت عليها قال لك تسمع عنه مصطلح وقال هو قواعد يعرف بها حال الحديث حوال سنة والمحيط قبول وارد. احنا كنشوفوا عنه مصطلح هل بيعمل مصطلح يصحح الحديث ويضعف ام بعلم الاخرى؟ عند مصطلح فيه انواع صح يمكن يمكن مثلا اذا عرفت ان الاسناد منقطع وعرفت ان الاسناد معضل والحديث مرسل الا يمكن ان تعرف الحديث ضعيف؟ ممكن هذه في الانواع التعريف المصطلح زدت توسع فيها فقط يمكن يمكن انا ضبط التعريف ضبطه وضبط هذا صعب جدا الان ضبط التعريف كما يقال ماشي هذا ينتقد ينتقد مثلا في الحديث المفضل هذا هو رقم الكتاب كله بدايه انا بديت على التعريف المجروح لكن مر خرب ذكرني المساله عندما يكون عندي وهذا يفرق شيخ يقول انه بهذا التعريف راه مش يفرق بين المصطلح وبين اصول الحديث وبين علم التقرير هو كانه قابل للتعريف تاع حكم الطحان شغل شمل كامل علوم الحديث ما بديش شيخ يمكن يحتمل هذا الكلام الشيخ نجيب لك شكون اللي نحيط لك الاسم تاعك سيدنا في موقعتني عليه إن شاء الله شكرا ماشي مشكلة أين حيث لك الله بخير؟ نعم مش بيه؟ نعم تاريخ الصغير فيه مشاكل هل هو تاريخ الأوسط أو شيء خلق الإسلافية؟ قالوا عند هذه؟ نعم فضل تلقوا فيها مشكل بحيث اختلفوا فيها هل هو التاريخ الاوسط ولا التاريخ المطبوع الان؟ صح فيها مشكلة. أعتذر على غياب الأسبوع الماضي. ثانياً عندنا الموضوع اليوم ما هو؟ المناسبة وعلاقته. نعم صحيح. بعض الملخصات مرة قادمة أكيد بالباقي ما كانش لو في مش المرتب هذا ملخصات؟ كأنها ملخصات ليس نقص ما يحبش نقص بزاف شيء زملائك مزحم لهم؟ نعم ممتاز. إذن شحن عددهم هذا؟ لا أنا كيفاش انا نزحهم ولا تزحهم انت ولا كيفاش شنو نزحهم انا نقول لك الاستاذ عطات مجموعه خلت مجموعه ما الاسبوع القادم ما كيفاش شوفوا الان تابعوا معي زميلكم عمل له عمل تطوعي انتبه انا راح نوزع عمل معنا بلش وش فيه خليني نسخة عليك. نعم. هذه. ما كانش نقص مش نقص دي هذه. ما كانش نقص. ما كانش نقص. بعدين يخلوها على أساسها. هذه المصدر. هذا بحثك؟ نعم هاي بس خليني دير له الغيير لأن دير له الغيير أحسن لأن على ما عش شكل فيه. مانيش الوقت أنا. اسم هذا اجتهادك أنت في بحثك وزعته لزملائك. نعم. زميلكم عمل كتبه معي. زميلكم عمل نسخة عن بحثه وشاف فيها فائدة علمية. حاولوا تاخذوها تستفيدوا منها. نقصت نقص الامثله. نعم. بحث لي واضحه المساله. بحث لي عملها في اسبوعين عمل فيه نسخه لمن اراد ان يستفيد منها. مواضيع مهمه انت. انا اللي في الطالبات انت تعطي الطلبه اوكي. نعم. خليت مجموعه خلينا نعطيهم كلهم اليوم. اعطيهم بعد الطلبه. او عندي هذا. يجب ذكرها في مقدمة أي بحث. نعطيكم تلخيص التلخيص التلخيصات. خلي مرة أخرى نعطيها لكم. فيها حوالي 11 نقطة في المقدمة، حوالي 7 أو 9 نقاط في الخاتمة. نحاول في بداية الحصة المقبلة إن شاء الله. الآن موضوع مؤسس التفسير وعلم المناسبة. سادة. وعلاقتهما ثم علاقتهما. توش معنى المجموعة. عميتم توش المجموعة. شو موضوع هو علم أساليب تفسيري وعلم المناسبة وعلاقته بالتفسير الموضوعي. ونفس الإشكال ينفعها بحث الآخر. وهذا فضل الله عز وجل أن الطلبة الاثنين انتبهوا إلى الضمير المتصل هاء. يا ترى الهاء تعود على دراسة علم المناسبة وعلاقته بالتفسير الموضوعي أم تعود على أساليب التفسير وعلم المناسبة وعلاقته بالتفسير الموضوعي؟ الضامر يعود الى علم المناسبه وعلاقه علم المناسبه بالتفسير الموضوع هذا بهذا الشكل الى اخر المذكور. الاصل هي ضامر الى اخر المذكور. لذلك كان من المفروض أننا ممكن هذا سقط منا سهوا. أساليب التفسير. كان من المفروض أساليب التفسير ناخذ عنوان موضوع وعلم المناسبة وعلاقة التفسير موضوع موضوع الاستدلال. هذا كان من المفروض يأخذ بهذا الشكل. نعم. لا ها سجلتها اختصرتها انا اختصارا. اختصرتها اختصارا. ممكن يكون عندنا فرق بين حصة وأخرى نعطيها لأن لأنكم ما درستوا منها جملة. لا لأنها مكتوبة بقلم الرصاص وعبارة عن اختصارات الجملة من الكتب. وزعتكم البحوث؟ زين. إذا الآن وزع في هذه اللحظات البحوث؟ أعطيتكم مفردات المادة؟ طبعاً وزعتكم مفردات المادة. قلنا أولاً أساليب التفسير وعلم أولاً تفسير الموضوع التعريف وقام به زميلكم. عندي واحد حساسية للحديث ممكن حتى نخرج من القاعة. حتى تصير العملية التعليمية يعني بشكل سهل فقط يعني. شكرا على السماع. اذا عندنا الموضوع الاول اخذه زميلكم وهو تفسير تعريف تفسير الموضوعي ونشاته وموضوعه. الموضوع الثاني اخذه زميلكم وهو اساليب التفسير وعلم المناسبه وصلته بالتفسير الموضوعي. الموضوع اللي بعده من ياخذه؟ بارك الله فيك. عندنا الموضوع الثاني وهو دراسه انواع والوان التفسير الموضوعي من خلال نماذج تطبيقيه. وفيه نوعين. النوع الاول التفسير الموضوعي للموضوع القراني. انتم شايفين هذه المواضيع. اذا من ياخذ عقيده التوحيد في القران الكريم؟ نعم نستنى فقط نسجل. ما معنى هذا لما نقول التفسير الموضوعي ياخذ موضوع التوحيد يشوفه في القران الكريم عكس النوع الثاني اللي هو مصطلحات القران الكريم. إذن ما فوش ثاني أول ما فوش ثاني أول ثاني إذن عقيدة التوحيد في القرآن الكريم من؟ هل اسم الكريم؟ عبد الرزاق. الموضوع اللي بعده الولاء والبراء في القرآن الكريم. الموضوع تأخذه بنفسك وحدك. ماشي. الولاء والبراء. نعم. أربعة. الاسم الكريم. حليمي. حكيمي. هاجر زائد. سارة. الموضوع اللي بعده الوسطية في القرآن الكريم. الوسطية في القرآن الكريم من يأخذ هذا الموضوع؟ الموضوع اللي بعده الصلاة في القرآن الكريم. نعم نعم الوسط صلاة. أرفعي صوتك وأعطيني اللقب. هواري زائد كثيرة. موضوع بعده العلم والعلماء في القرآن الكريم. موضوع اللي بعده النوع الثاني. الآن نأخذ النوع الثاني. النوع الثاني هو التفسير الموضوعي للسور القرآنية. فيه ثلاث أنواع. فيه تفسير قرآني للموضوع القرآن الكريم والتفسير القرآني للسور القرآنية، معنى أن كل سورة عندها مواضيعها. والنوع الثالث المصطلحات القرآنية. الآن نتناول دراسة سورة الفاتحة. نعم. العيدي. العيشي. من مع وحدك؟ اللي بعده سورة لقمان نموذجا. نعم. عمارة أو بن عمارة زائد تراب زائد في ثلاثة أربعة الموضوع اللي بعده سورة الإسراء. طلبة هذه عبارة عن بحوث تاخذوها. نعم. ابتسام. انتم في أربعة للطالبة. أمينة. شيماء. اللي بعدها فيه طبعا هذه الايات. انتبهوا معي، هذه السور القرانيه الفاتحه ولقمان والاسراء راح نتناول فيها الجوانب التاليه: اصول الايمان السته، البعث والنشور، النبوه والرساله، والقران واعجازه. عندكم اربع مواضيع تتناولوها من خلال هذه السور، موجوده عندكم. الان النوع الثالث وهو التفسير الموضوعي للمصطلح القراني. اولا عندنا تدريس 50 صفحة من كتاب المفردات في ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. من يأخذ هذا الموضوع؟ نعم. اسم كريم. زائد. نعم. خمس ناس. اللي بعده بسرعة حتى ناخذ الموضوع. الاصطفاء والاجتباء في القرآن الكريم. نعم. علوان. علوات. اصطفاء. علوات. زائد. الموضوع اللي بعده دوخة. مصطلح التفكر في القرآن الكريم. مصطلح التفكر في القرآن الكريم. من يأخذ هذا الموضوع؟ هذا المصطلح يتناول المصطلح في حد ذاته فقط، مش موضوع كمصطلح ويشوف وجوده في القرآن الكريم. نعم. عندنا لم يؤخذ مصطلح الوسطية والتفكر. الموضوع اللي بعده مصطلحات الران والختم والطبع في القرآن الكريم. نعم. كيف؟ يعقوب. هو يعقوب. وحدك. فقط في اثنين. الموضوع اللي بعده الإرادة، مصطلح الإرادة والمشيئة والهداية والضلال في القرآن الكريم. نعم. إذن الموضوع الخامس عشر. أربع طالبات. أعطيني لك. دهيري. نعم. انتهينا. هذه كل المواضيع المذكورة. من لم يأخذ بحثاً؟ انت ما خديتش بحث. انت بقى قاعد موضوع التفكر والوسطية. انت ما خديت الوسطية. اعطيني اسم الكريم. نعم. قاعد موضوع التفكر. نعم. نعم. فرحات. وزميلك مع زميلك في ثلاثة. إذن ثلاث طلبة. بهذا يكون كل واحد فيكم أخذ بحث. الترتيب عرض البحوث راح يكون على ترتيب الدروس اللي أعطيتها في المكتوبة. إذا الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل راح يكون بعد هذا الموضوع. نعم، التوحيد في القرآن الكريم. الآن نتناول الموضوع بسرعة. تابعوا معي. البحث هو أساليب التفسير وعلم المناسبة وعلاقة التفسير الموضوع. الخطوة المنهجية في دراسة أي وضع أي خطة لها هي محاولة تفتيت العنوان إلى عناصر البحث. هذا هو نوع الإشكال، مش صعيبة. ولا بد أن كل ما يذكر في الفقه يكون عنده علاقة بالعلم. مباشرة تفتيه الأول شيء يأتينا هي تحديد المصطلحات وشرحها وتفصيلها. علم مصطلح الأسلوب والتفسير وعلم المناسبة وتفسير الموضوع. هي كلها لابد أن يعرف بها الطالب. أنا أعطيكم الفكرة الأولى وبعدين نجيب الثانية. إذن أعمل خطة البحث مبحث أول أساليب التفسير وعلم المناسبة. المطلوب الأول أساليب التفسير علم المناسبة. المبحث الثاني علاقة علم المناسبة بالتفسير الموضوعي. العلاقة والمؤلفات. نقد علم المناسبة والخاتمة. هذا البحث مشكلة في الكتاب. أو في السنة. ما أنا لما أعطيكم بحوث رجاءً. لما تحضر البحوث تكون جزء عنه هذا كأنك أول مرة تحضر البحث. لكن أثناء العرض أنا لما صح البحث صح ولا يكون خطأ. مش صح البحث على وفق ما داروا داروا زمان. واضحة المسألة. إذا البحث ينجز بطريقة منهجية سليمة على أنه يوضع. قال الآن عندنا تعريف الأسلوب بسم الله. تعريف الأسلوب لغة ومصطلحة. تعريف التفسير لغة ومصطلحة. تعريف علم الأسلوب لغة ومصطلحة وهكذا. لكن في العرض ممكن نلغي هذاك العرض الشفوي باعتبار أنه أخذ نفسه. لكن تبعينا. نعم. كتابي أوردت هذا. نعم. تعريف ولغة المصطلح ولا أرى أنه تدرج في الخطاب. معليش الآن مباشرة أساليب التفسير وعلم المناسبة. وش تقول في أساليب التفسير؟ تعريف؟ نعم. يلا تفضل الآن. هي الخطة هذه تتطلب إلى ذيك الفروع معينة. زميلكم الآن مثلا هو النقطة الأول أساليب التفسير. كان الأولين يقول تعريف تعريف بأساليب التفسير لغة المصطلح. الخطة تكون أكثر وضوحاً لأنه هذا عبارة عن اختصار واختصار. مقام التقديم أكمل؟ تفضل نعم. الخطة حاجة أيضاً. معلش. اختصار. نعم. لما نشوف طلبة ما يطلعوش بالبحوث من هذا المكان نشوف نفسي مكاني مترجلة يعني. لكن نراعي لوحده. الحمد لله الأمور تشفع لي في ذلك. نعم شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إن أجل علم صرفت فيه الهمم علم الكتاب المنزل فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه الهدى والشفاء والرحمة والبيان والتبيان والموعظة الحسنة فلو أنفقت فيه الأعمار ما أدركت ذروه ولو نظرت الجهود كلها ما استخرج من نعيمه الا الشيء الطيب. ومن هنا اجتمعت كلمه العلماء قاطبه على العنايه بتفسيره وبيان معانيه وطلبوا معرفه معاني القران الكريم غايه نبيله تسمو إليها نفوس المتقين وهي متوقفة على ما خلفه المتقدمون من تفسير كلام رب العالمين، ولهذا يقال شرف العلم بشرف المعلوم. ومن هذا المنطلق انكب طائفة من العلماء على دراسته أي دراسة كتاب الله جل وعلا، منهم من انطلق حيث وقف الأول، ومنهم من ابتكر طريقة خاصة به أو بمنهجه أو ما يخدم مدرسته، فتنوعت طرائقهم في عرض علومه واختلفت مشاريعهم في إيضاح مكوناته، وكان القدح المعلى والحجر الأوفر لعلم التفسير أن طبق عبر العصور وفق ما يناسب مقتضيات وحاجة الناس. وقبل الولوج في سرد الموضوع أريد ما يجب إراده من عناصر مقدمة، فعنوان البحث هو أساليب التفسير وعلم المناسبة وعلاقته بالتفسير الموضوعي. أما عن أسباب اختيار الموضوع فمن الناحية الشخصية، فأنا طالب في صف العلوم الشرعية أحب لمعرفة معاني القرآن الكريم منذ نعومة أظافري، فضلا عما أنا فيه من التخصص. زيادة على ذلك يحملني شغف العلم الاطلاع على كل ما يتعلق بالقرآن الكريم من فنون وعلوم كالتفسير أو المفسر وما إلى ذلك. وجاءت هذه الرغبة موافقة لطلب أستاذة محترمة أن حملتني شخصيا إعداد هذا البحث، ربما لحسن ظنها بي أني أهل لذلك.